السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع أولئك العارفين بالله تعالى، الذين أبصروا فتبصروا وأخلصوا لله العمل فاستخلصهم واصطفاهم واجتباهم واختصهم بخدمة هذا الدين وارتضاهم لخدمته سبحانه وتعالى. فمن ارتضاه الله عز وجل قلبا وقالبا اصطفاه لخدمته وأقامه في ساحة عبوديته وألزمه السعي في طريق رضوانه، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الأطهار الأبرار. في اللقاء الماضي تكلمنا عن العارفين في نظر العارفين، عن الأبرار في نظر الأبرار، عن الصالحين في نظر الصالحين. وجه هذا السؤال إلى أكثر من رجل صالح عارف بالله تعالى مقيم لدينه، ما يقول في العارف وما صفته وما خصائصه وما سماته، فكانت الإجابات متنوعة، من خلالها نكون فكرة عامة نستطيع أن نبني من خلال هذه الفكرة طريقنا إلى المعرفة بالله عز وجل، ونحن أحوج ما نكون إلى هذه المعرفة. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هنا مفسرة بعدة تفاسير، منها إلا ليعبدون أي ليعرفون، يبقى يعبدون يعني يعرفون الله عز وجل. والمعرفة تقتضي التوحيد، والتوحيد يقتضي القيام بالواجبات. ففي النهاية هتلاقي جملة من الأمور المتصلة ببعضها عقيدة وعبادة. هأبدأ بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى على تعريف في كلامه على تعريف العارف بالله عز وجل من هو. هو كلام يعني حاجة تحير الألباب صراحة، كلام كده تتذوق له طعما وتحس له حلاوة وتشعر معه بروعة وإجلال. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه مدارج السالكين: لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالما بالله. لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالما بالله وبالطريق الموصل إلى الله وبآفاتها وقواطعها، وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة. خمسة أمور لا يصفون بالمعرفة إلا من كان: واحد، عالما بالله. اثنين، عالما بالطريق الموصل إلى الله. ثلاثة، عالما بآفات الطريق الموصل إلى الله. أربعة، عالما بقواطع الطريق الموصل إلى الله. خمسة، له أي للعارف حال مع الله تشهد له بالمعرفة. دي جملة كده تحطها في مربع وتديها لون تقيل ولا لون أحمر، وتبدأ تاخد التفصيل الموجز برضه من ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. بيقول بعد الجملة ده: فالعارف عندهم من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. العارف عندهم من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ودي احنا قلناها في المرة اللي فاتت. اثنين، ثم صدق الله في معاملته. ثم صدق الله في معاملته، يعني صدق الله في معاملته؟ ها، عارف زي أصدق الله، احنا دايما نكررها: أصدق الله يصدق. إن صدقت الله صدقك الله عز وجل، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدقوا الله، ده حديث عن المنافقين يعني انهم ما سمعنا واطعنا ومش عارفين، لا ده هو كان كلام بس، فلو صدقوا ذلك كان خيرا لهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أديك حاجة تانية، صدق الله في معاملته، سورة الأحزاب، ها، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. يعني قضى نحبه؟ يعني مات. وممكن حاجة تانية، احنا غايبة عننا، لا ما احنا مات يعني استشهد، يعني ألحى، لأن زي البراء، زي أنس، أنس بن النضر عم سيدنا أنس بن مالك، لما قال، لما غاب عن بدر وعرف الثواب العظيم، قال لئن الله عز وجل أشهدني مشهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين ما أصنع، ولم يقل كلمة غيرها. طب لما حضرت غزوة أحد وجدوا فيه كام ضربة وطعنة ورمية؟ ضربة سيف، طعنة رمح، رمية سهم، بضع وثمانين ضربة، فما عرفته إلا أخته الربيع من علامة كانت في إصبعه. ده أي صدق هذا؟ يبقى قضى نحبه أهو، اتحمل كام وثمانين ضربة، لا يرين الله ما أصنع، صدق الله في معاملته. دول العارفون بالله، رجالة يعني، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني استشهد. النحب هنا الموت بقى، لا في تفسير تاني برضه، فمنهم من قضى نحبه أي وفى بنذره. ما هو قال لئن الله أشهدني لا يرين ما أصنع، ده شبيه بالنذر، إن لم يكن نذرا فعلا يعني. فهنا قضى نحبه يعني وفى بعهده وما ماتش، لكن وفى بالعهد، جات الفرصة ووفى وعمل اللي عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ينتظر الفرصة للوفاء أو ينتظر الفرصة للاستشهاد، يعني بتكلم عن الاثنين. زي مثلا تسمع الشيخ أبو إسحاق الحويني كده، ربنا يديه الصحة والعافية، في قناة الحكمة الخميس اللي فات كده، عمل لقاء يعني حاجة عجيبة يعني. فالمهم كان بيتكلم عن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وترشيحه لرئاسة الجمهورية، فقال إن لم يكن هو فما أدري من يكون. ما كانش حازم صلاح أبو إسماعيل هو اللي يترشح لرئاسة الجمهورية، ما عرفش مين تاني. وقال لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، هكذا. والشيخ أبو إسحاق الحويني راجل من طراز رفيع، محدث عالم بعلم الحديث، وعلماء الحديث عندهم حاجة اسمها الجرح والتعديل. التعديل مجموع وصف الراوي بصفات تقتضي قبول روايته، التجريح وصف الراوي بصفات تقتضي رد روايته. وعندنا موازين للتعديل وموازين للتشريح للتجريح، وعندنا ناس في التعديل والتجريح متشددون، وعندنا ناس متساهلون، وعندنا ناس معتدلون. فالراجل ده بيقول كلمة بيوزنها. أنا عايز أوصل إيه حكاية صدق، صدق الله في معاملته. أنت بقى قلت لله علي إن أحياني وحصل انتخابات وتمت المسألة وما حصلش بقى أحكام عرفية ولا انقلابات ولا البلد اتدمرت ولا تدخل أجانب ولا الكلام ده، لو ما حصلش الكلام ده يا رب ينجينا من المهالك، بتقول لئن الله أشهدني الانتخابات لأقومن قومة صدق في جانب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. طبعا أنا مش بطعن عن المرشحين الآخرين، وكل واحد معروفه إيه يعني. في واحد مرشح من الإسلاميين مثلا بيقول الخميني رضي الله عنه ورحمه، دي مصيبة سودة، الخميني رحمه الله، الله، إما الإبليس إيه بقى رحمه الله هو كمان؟ ده إبليس العصر الحديث الخميني، إبليس العصر الحديث الخميني. ما تتخدعش بالدولة الإسلامية الإيرانية، ده الخميني بس يكفينا حاجة واحدة عملها، عمل أذكار صباح ومساء صغيرة كده، هو اللي ما يقولهاش يخرج من الملة بتاعته الخمينية. عارفين إيه اللي فيها؟ اللهم لعن الصنمين الأكبرين والطاغوتين الأعظمين صنمي قريش بلعنتك التامة أبي بكر وعمر. يروح يقول الشيخ سليم العوّر رضي الله عنه رحمه الله تعالى الخميني. حسن نصر الله اللي بيقول أنا على دين الخميني، حسن نصر الله قال كده أنه على دين مين؟ الخميني وملته، بيقول ده صلاح الدين الأيوبي، دي المصيبة السوداء. يا عم صلى على النبي تكسب، صلى على النبي تكسب. مهم ده، دي حاجة واحدة بس. إنما حازم صلاح أبو إسماعيل أنا ما زلت مصر لحد دلوقتي، ولو جه غيره حبسهم بالعشرة، ولو جه غيره أحسن منه، يعني جه غيره أحسن منه. إحنا مش مع أشخاص، أنا قلت مواصفات، فأنا مش عشان هو حازم صلاح أبو إسماعيل ده، هو عشان إيه مواصفات، في قلت لك عشر مواصفات قلناها هنا قبل كده، من ضمنها قوة العقيدة وسلامتها وعدم المجاملة أو المدهنة وسلامة الرأي ووضوح الفكرة وقوة المناظرة وقوة الحجة وقوة البيان، وعنده هدف وعنده رؤية مكتوبة وعنده خطط وعنده احترام كامل حتى للمخالف وعنده هدوء وحكمة، واحنا عايزين اللي عنده هدوء وحكمة. أقول لك إيه ولا أقول لك إيه؟ المهم صدق الله في معاملته. ففي واحد بيقول لعين الله أشهدني الانتخابات لأقومن قومة صدق مع حازم صلاح أبو إسماعيل مثلا، يعني إن كان هو اللي حيستمر به الحال إن تحصل انتخابات وما جاش أحسن منه. فتيجي ساعة الانتخابات يا ترى هيصدق الله؟ هو كده بيعمل عشان حازم صلاح أبو إسماعيل هيديله 1000 جنيه ولا 2000، ولا بيعمل كده عشان يرى فيه من واقع الأمر بالمقارنة مع غيره أنه الذي سيقوم بشرع الله ويحمي ويذود عنه؟ يبقى انا بقول كده لله مش ارضاء لفلان. معلش ارجع في المثل ده تاني، من عرف العارف عنده من عرف الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وافعاله ثم صدق الله في معاملته، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في ناس كتير بدلت وغيرت، في ناس كتير بدلت وغيرت، بدلت تماما والمبادئ سحبوا مبادئ كتير. مش عايز أسمي عشان التسميات دي بتزعل الناس أحيانا، خلينا سالكين كده. طب إيه تاني عندنا في من صدقوا الله في معاملاتهم؟ سورة النور، وخليك مع النور تعيش في نور وتموت في نور وتبعث في نور. لا أنا عايز حاجة تانية، الآية 35-36-37 في سورة النور بتبدأ الله نور السماوات والأرض، بعد كده يقول لك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. إيه اللي سيبهم شغلهم ساعة أذان الظهر؟ صدق الله في معاملتهم، دول عارفين بالله عز وجل. إيه اللي خلاهم يطلعوا الزكاة مهما كان حجمها؟ صدقوا الله في معاملتهم. يبقى العارف عندهم من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم صدق الله في معاملته، أدي اثنين. ثلاثة، ثم أخلص له في قصوده ونياته. ثم أخلص له في قصوده ونياته، القصود جمع قصد والنيات جمع نية، يعني مقصده من وراء المعاملة إيه؟ إرضاء الله عز وجل. مقصده ونيته من وراء القيام بالعبادة إيه؟ ثواب الله عز وجل، مرضاة الله عز وجل. وإلا في ناس بيعمل المعاملة التجارية ويسهل، مش مقصده إرضاء الله، رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى، ده مقصده إن هو إيه؟ يصيد الزباين من السوق ويقول إحنا عندنا أحسن وأرخص، خلاص هياخد من الناس دعوة دي تجارة. لكن في واحد تاني بيرخص ويقدم سلعة جيدة ومواصفات حلوة ومقصده رحم الله رجلا سمحا، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، مقصده كده. يبقى ايه اللي حدد العارف بالله من غيره؟ القصد والنية. يبقى صدق الله في معاملته وأخلص لله في قصده ونيته. أربعة، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته. أربعة في التفصيل في كلام العارف، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته. عارف الانسلاخ معناها إيه؟ معناها إيه؟ غير التشفية، انفصال تماما. أنت لما تسلخ الشاة من جلدها، الجلد بقى ليه تعلق بالشاة؟ خلاص. الحية لما تنسلخ من جلدها بقى لها تعلق بجلدها؟ هترجع له تاني؟ ما بترجعلوش تاني، الحية ما بتروحش تسكن في جلدها اللي اتسلخت منه، بتبص تلاقي انت كده على الارض وخلاص. بعد ما سلخت الشاة من جلدها هتروح الشاة تلبس الجلد تاني؟ مفيش. فالانسلاخ معناها انفصال تام، انقطاع، مفيش عودة. اديك مثال واحد كده حضرني الان، ابو ذر رضي الله تعالى عنه. تاني، العارف عندهم من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وأفعاله وصفاته ثم صدق الله في معاملاته ثم أخلص له في قصوده ونياته ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته. تعالى أبو ذر رضي الله تعالى عنه، لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسب غلاما له، غلام يعني عبد عنده، فقال له يا ابن السوداء، كان عبدا أسود، ما هوش بلال على فكرة. في ناس كتير يقولوا انه سيدنا ابو ذر سب بلال، لا لا ما كانش سيدنا بلال، ابو ذر رضي الله تعالى عنه. ابو ذر ده مقامه ايه؟ ايه ده يعني الرقم القياسي بتاعه ايه في الاسلام؟ لا غير امه، رقم سادس، ستة اسلموا، سادس ستة أسلموا. طبعا هتلاقي سعد بن أبي وقاص بيقول لك إن هو كان السادس، هو ما كانش فيه تعداد أيامها والإسلام كان سرا، فهو كان أخبر إن فيه خمسة وما يعرفش إن فيه سادس فعد نفسه السادس، في واحد تاني أخبر إن فيه خمسة وما يعرفش إن سادس سبقه فيعد نفسه السادس، عشان لما تقرأ إن سعد بن أبي وقاص بيقول ده أنا السادس وأبو ذر بيقول ده أنا السادس وابن مسعود بيقول ده أنا السادس، ما تقولش بقى مين فيهم بقى إن شاء الله، نقول لهم إن الإسلام كان في الفترة دي إيه سرا وما كانش فيه عملية تعداد. فهو كان يظن في العموم لو اعتبرناهم كل واحد السادس وصلنا لحد كام؟ تسعة، تاسع واحد قام عليه الإسلام، دي برضو شرف كبير لسه مهم. فأبو ذر رضي الله عنه سادس ستة سبقوا للإسلام. شوف بقى عمله، عير غلاما له بأمه فقال له يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله على ساعتي هذه من الكبر، بعد ما شبت وشعر الراس بيض وسبقي في الإسلام وقدم الراسخة فيه، لسه بعد طول العمر الطويل ده في الإسلام لسه فيه صفة من صفات الجاهلية؟ شوف حريص، ده حريص على إنه ينقي إيه؟ ينقي نفسه، حريص على إنه يتعرف على آفاته ويشيلها أول بأول، يعمل عملية بتر ليها استئصال. على ساعتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ قال على ساعتك هذه من الكبر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، يعني هو يقول لك تخول البستان يعني إيه؟ يعني رعاه وتعهده واعتنى به، وإحنا بنقول على اللي بيشرف على الوسية ولا الجنينة بنقول عليه إيه؟ خولي، ده في اللغة الدارجة، إنما في اللغة العربية الفصحى خولي، إحنا عشان اللغة الدارجة بنقول إيه؟ خولي الجنينة، فسمي خولي أو خولي الجنينة ليه؟ عشان هو اللي بيتعهدها ويرعاها ويسقيها ويقوم على حالها. فقال إخوانكم يعني الغلمان أو العبيد أو الخدم اللي عندكم أو اللي بيشتغلهم، إخوانكم خوالكم يعني خدمكم يقومون على أموركم ورعايتكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم إدكم معاهم. فهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه عشان ينسلخ خالص من الصفة الرديئة اللي فيه اللي هي صفة الجاهلية وهي التعيير بالأمهات والألوان والكلام ده، أم لبس قطع لنفسه توب حلة، الحلة معناها توبين من جنس واحد، نفترض إن ده التوب ده كده هو، أم ملبس كمان واحد زيه بالضبط فوقه بقى اسمه إيه؟ حلة. يبقى الحلة عبارة عن توبين فوق بعض بيتلبسوا من نوع واحد، وبيتسمى حلة ليه؟ بيبقى جاي من عند الخياط مربوط زي اللي بيتحزم كده توب الدفة ده ولا توب الأصيل ولا مش عارف ايه، تقوم انت فاكك ليه؟ الحزام اللي مربوط بيه يعني، يعني اتحل لسه جديد بشوكه. فقام ماشي أبو ذر ومعاه الغلام بتاعه عليه نفس الطقم، ومعروف ان السيد ليه ملابس والعبد أو الخادم ليه ملابس، كل واحد على قد لحافه. فأنا واحد بيتعجب قال له كسوت غلامك حلة ثوبا مثل ثوبك، فهل اتخذت ثوبه حلة؟ يعني أبو ذر عمل إيه؟ لما جاب الحلة ما لبسش التوبين فوق بعض، عمل إيه؟ إدى واحد للغلام وخد واحد لنفسه، فواحد من التلامذة بيقول له لو كنت أنت خدت التوب التاني ولبستهم كان يبقى اسمه حلة، وده نوع من الوجاهة. كان عندنا في الريف لحد فترة قريبة الجماعة الكبارة أصحاب الأموال والأراضي والكلام ده بيلبسوا جلابيتين فوق بعض، معرفش حد فيكم عاش في الريف وشاف الكلام ده ولا لأ، وما زالوا لحد دلوقتي بعضهم بيلبس الجلابيتين فوق بعض، هي كده نظامها كده، هم طبق الأصل يعني، وساعات تبقى واحدة فاتحة شوية وواحدة غامقة ربما. فقال له كنت تلبس التاني ده ما هو من نفس النوع اللي على أبو ذر، يبقى عليك حلة حاجة أبها ووجاهة في العرف السائد، واكسو غلامك ثوبا يليق به، هات له حته قماش على قده، انت بتلبس من ابو 1000 هو يلبسه من ابو 100. فقال له لا، بعد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وراح قايل الحديث اللي احنا قلناه من شويه. شوف انسلخ من اخلاقه الرديئه، فده انسلخ وعمل ايه؟ وادب نفسه. ده مش كده بس، ده قام ابو ذر لما سمع كلمه انك امرؤ فيك جاهليه، انت عارف فيك فيك يعني فيك حتة شبيه بالجاهلية، أبو ذر ومقام الرفيع يسمح لنفسه أن يبقى فيه حتة من الجاهلية؟ اسمحش أبدا. فقام حطت راسه على التراب وخد على الأرض كده هو، والخد التاني فوق، ويقول للغلام طأ بقدمك، دوس. ايه ده؟ اي انسلاخ هذا ده؟ اي انسلاخ هذا ده؟ شوف شوف التأديب. ثم ده عارفون بقى، ثم انسلخ من اخلاقه الرديئة وآفاته. دي رقم كام؟ 4. رقم 5، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته. يبقى الأولاني انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، الآفات يعني العيوب يعني والصفات الذميمة، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته. الانسلاخ ده هيسيب آثار لسه، أنا عايز أمسح اللي فات. التطهر هنا هيبقى بإيه؟ بالتوبة. بالتوبة، خلاص أدي واحد، بالتوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوبة طهارة داخلية. لو الواحد تكبر جوه نفسه، الكبر ده زي النجاسة، يعني لو الواحد صابه على توبه أو على جسمه نجاسة، بول مثلا، بيطهر النجاسة بإيه؟ بالمية. طب لو واحد تكبر بقلبه على الناس، تكبر بقى بهدومه أو بفلوسه أو بقوته أو بعزوته أو بناسه، المهم تكبر، الكبر ده ومحل القلب وهو التعالي على الناس بما أعطاك الله من النعم، الكبر ده زي النجاسة اللي جت على الهدوم أو على الجسم. فالنجاسة اللي تيجي على الهدوم أو الجسم بنطهرها بالمية. طب الكبر وهو نجاسة قلبية نطهره بإيه؟ بالتوبة. وإيه كمان يبقى عايزين؟ حاجة تضاد الكبر نفسه، اسمه إيه الأنتوبيوتك ده ولا اسمه؟ مضاد حيوي. التواضع. مين اللي عمل كده في التواضع؟ ما لسه واخدينه ابو ذر رضي الله تعالى عنه. يبقى تيجي من نفسه وتاخد يبقى ثم تطهر من اوساخه وادرانه ومخالفاته. يبقى بينسلخ من الاخلاق والافات الذميمه يعني، ثم يتطهر منها بايه؟ بالتوبه وفعل ايه؟ ما يضادها. فلو تكبر ينسلخ من الكبر ويطهر نفسه بايه؟ واحد بالتوبة تبت إلى الله، اثنين بالتواضع بعد كده لعباد الله. لو كذا ينسلخ من الكذب ويبقى صادق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب كده انسلخ منه سابه ما عادش بيكذب، طب يتطهر منه ازاي؟ بالتوبة، اثنين يصدق في أقواله كلها. طيب وهكذا بقى، لو ما كانش بيصلي هينسلخ من ترك الصلاة ويتوب إلى الله مما تركه ويعمل بعد كده بقى؟ يواظب على الصلاة. لو كان الأخلاق والآفات اللي عنده عقوق للوالدين، هينسلخ من العقوق ويعمل إيه؟ ويتوب إلى الله من العقوق اللي فات، ما هو تسجل عليه. التوبة هي اللي هتمسحه، التوبة تهدم ما قبلها، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. التوبة تجب ما قبلها، يعني تجب تقطع، تعمل قطيعة بينك وبين الذنوب دي. يجي يعمل بعد كده بقى ها؟ البند التاني بقى إيه؟ يبر والدي. كان بياكل حرام هيعمل ايه؟ هينسلخ لك الحرام. يجي حد يديه لا خلاص، ليه؟ ما كان لسه مبارح مدينك توبت يا عم، حرام كفاية حرام لحد كده بقى. عايزين نشوف نماذج من دي يعني، تيجي تلاقي مش لسه الرشوة شغالة على مستوى عالي ولا بطلت في عز الظهر؟ ده كاتي الاول في الدرة كان بيفتح الدرج كده ويقول لك ارمي هنا، دلوقتي الدرج فوق على المكتب. شفته ولا ما شفتوش؟ ما حدش شاف خالص، يا رب ما نشوف. فالمهم انسلخ، قال خلاص مفيش درج، طب افتح، لا والله الدرج معصلك، انسلخ. طب يتطهر ازاي؟ يتوب الى الله من الحرام اللي كان بياخده، اتنين لا يطلع الحرام اللي كان واخده حق سيد الاول اللي كان مكومه، اللي خده بط بط يطلعه وز وز بقى، ما هو التوبة من الاموال لابد يطلعها. رقم ثلاثة اللي حضرتك قلتها، يأكل الحلال. خلاص شوف بقى كل واحد بقى، يبقى ينسلخ ويتطهر. نقول تاني، العارف عندهم من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وأفعاله وصفاته، ثم صدق الله في معاملاته، ثم أخلص لله في قصوده ونياته، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته. شفت عمل ايه؟ عرف وصدق واخلص وانسلخ وتطهر، كم حاجة؟ خمسة. كل ده عشان يروح يخبط على الباب. ايه رأيك في دي بقى؟ كل ده استعداد عشان يخبط على باب الملك سبحانه وتعالى ليفتح له، كل ده علشان يخبط على باب العزيز الكريم ليقول له عبدك الذليل، مسكينك بالباب، فقيرك بالباب، ضعيف إليك محتاج يا ربي، بهيئ نفسه بالخمس: عرف، صدق، أخلص، انسلخ، تطهر. يجي المرحلة اللي جاية: ثم طال بالباب وقوفه. ثم طال بالباب وقوف، واقف. ربنا يكرمنا وإياك كده لما تروح الحج ولا العمرة، واللي عايز يعني يناجي ربه بيروح عند فين؟ عند الملتزم، ويقوم حشر نفسه ورا العسكري كده تحت الستارة ويتعلق ويلزق بطنه ويرفع دراعاته كده، هو منظر يخلي جسمك يقشعر. ده انت لما تشوفه، ما لما تنفذه بقى وربنا يكرمك سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، طال بالباب وقوفه، هو واقف هنا. يعني هو اللي بيقف على الباب طويلا ده بيقف ليه؟ حديك ده انت مسكين الى محتاج الله عز وجل، طالب رحمة، طالب عفو، طالب رضا، طالب مغفرة. المسكين اللي حاجته شديدة قوي وفعلا عنده حاجة، مش متسول محترف، اما بيجي يسأل وهو ملهش مخرج غير السؤال ده، بيقف لك على الباب والصبح ويبعت لك قول للأستاذ بس أنا واقف، قول له امشي، تطلع الدور تلاقيه واقف. إنما التاني المحترف ده لو أنت قلت له امشي ووريت له العين الحمراء بيلف على طول يمشي غالبا، لأنه عارف إن أنت طالما قلت له امشي من هنا مفيش أمل منك، هيروح يدور على واحد خيبان تاني عشان يضحك عليه ويقول خلصت المشكلة. يبقى أنت لازم تكون مسكين صادق في المسكنة، يعني مالكش باب غير ده، أروح فين؟ معرفش، هو ده الباب الوحيد اللي أنا أعرفه، معرفش أروح. ثم طال بالباب وقوفه، باب مين بقى قلنا؟ باب الله عز وجل. ودام بالقلب اعتكافه، ودام بالقلب يعني الاعتكاف، لا الانقطاع ماشي، لأنه بينقطع في المسجد عن الناس. الاعتكاف احنا في المسجد بنعتكف يعني ايه؟ المكث واللزوم. يبقى قلبي يلزم التوكل على الله، قلبي يلزم التعلق بالله. انت عارف الاعتكاف ما بيطلعش من المسجد، فمعنى كده ان قلبي ما بيروحش ناحية تانية، زي انه ما بيطلعش من المسجد، خلاص بقى منشغل بالله عز وجل. ودام بالقلب اعتكافه فحظي من الله تعالى بجميع إقباله، ده الجزاء بقى. يبقى ناخد المرحلة الأولى وناخد الدخول على المهمة. المرحلة الأولى كم خطوة؟ خمسة: واحد عرف، اثنين صدق، ثلاثة أخلص، أربعة انسلخ، خمسة تطهر، راح يقف على الباب، طال بالباب وقوفه، دام بالقلب اعتكافه. ما لي غيرك، ما لي سواك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. زي يقولك كده: أنا بك وإليك، أنا بك وإليك. زي ما يقولك كده: ماليش غيرك، أروح فين؟ أين أذهب؟ واحد من الصالحين كان يمشي في الطريق يقول: أين قلبي؟ من وجد قلبي؟ كان حاسس في قلبه بأساوة، فعايز يعرف قلبه راح فين، عايز يحس بالإيمانيات، الخشية والرهبة والإشفاق والوجل والتوكل والخشوع والخضوع والإنابة والتضرع والمحبة والرجاء والخوف، عايز يحس بالحاجات دي، بالمقامات دي كلها. يقول: أين قلبي؟ يا جماعة عايز أحس، حد يدلني على الطريق لقلبي، أين قلبي؟ هو ماشي في الطريق بينادي على قلبه. وجد منظر عجيب: أم بتضرب ابنها، أم إيه؟ بتضرب ابنها، والواد بيبكي وبتطرده بره البيت وقفلت الباب. الواد راح يمين، واد صغير راح يمين معرفش يكمل، راح رايح شمال معرفش يكمل، راح راجع عند الباب وعامل العتبة مخدة وراح نايم. أول حاجة اللقطة دي معناها إيه؟ معناها إن هو ماليش، ما يعرفش يروح حتة، العيل صغير لو لف يمين خلاص انتهى سكة اللي ما يرجعش، لو لف شمال برضه ما حدش يعرف مين هيخطفه ولا هيقع فين ولا هيتوه فين. فالواد لقى طريق غريب، قال: لا أرجع من الناحية دي يمكن أعرف، لا ماليش غير هنا هو على العتبة. طبعا الوالدة جوه إيه؟ شغالة. ما هي كانت بتضربه كده يعني القطة كلت ولادها؟ لا، ده بتأدبه. فقلبها انشغل أكتر، قامت فتحت الباب فلقت الولد الصغير فين؟ نايم على الأرض وعمل المخدة عتبة، فمالت عليه وقالت له: ولدي حبيبي، أنت الذي ألجأتني إلى ذلك، أنت اللي خليت نعمل فيك كده وضربه، ألم أقل لك لا تعصيني حتى لا تتعرض مني للضرب والطرد؟ ثم احتضنته وأدخلته. فقال الرجل الذي كان ينادي في الطرقات: أين قلبي؟ وجدت قلبي. قال: وجدت قلبي، وجدت قلبي. عرف إن قلبه تايه ليه؟ لأنه الأول حاجة أكيد عمل حاجة ضيعت قلبه، معصية من المعاصي قد تكون صغيرة وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. في واحد اسمه محمد بن المنكدر، قال المنكدر عموما مشهود لهم بالعبادة والورع والعلم والزهد، قالوا المنكدر محمد بن المنكدر، عمر بن المنكدر وتابعيون كلهم يعني تربوا في مدرسة الصحابة. محمد بن المنكدر جات له ساعة الوفاة وكان أشد إخوانه عبادة وأورعهم، فكان يقال عليه أعبد أهل زمان، أعبد أهل زمان. لما حضرت الوفاة بكى وبيموت، الناس فرحانين له، ده كان أعبد الناس في زماننا وأحد أوليائنا وما عرفنا عليه شر أبدا. فقالوا له: لما تبكي ولمثل هذا اليوم كنت تعمل؟ ده يومك يا عم، هذا يومك الذي كنت توعد، ده اليوم اللي انت مستنيه، ده اليوم اللي انت بتقول انا مشتاق للقاء ربي واتمنى لقاء ربي، وغدا القى الأحبة محمدا وحزبه، اللهم طال شوقي اليك فعجل قبضي اليك. فبكى وقال لهم: اخشى، شوف اعبد اهل زماني، قال لهم: اخشى ان اكون قد فعلت فعلا احسبه هينا وهو عند الله عظيم. العبادة دي كلها ما تغركمش، يمكن أكون عملت حاجة وأنا معتقد إن هي حاجة صغيرة ولا هايفة ولا مكروهة، وتاري فيها لإيه؟ إفساد العمل كله. ألاقي العمل بتاعي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. شوف الناس عاملة إزاي. فيقول لك هنا إيه؟ طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه. فالرجل الصالح قال: وجدت قلبي، يبقى أكيد قلبي شت مني بمعصية، يبقى أنا روح أصلح قلبي. مجرد ما صلح قلبي وقف على بابه واعرف أني ماليش غيره، هيفتح لي الباب. فما حرمني إلا حين عصيت، وما طردني إلا حين خالفت واجترأت. هو اللي بيجترع عليك وانت في المكتب بتاعك ولا في بيتك بتعمل له ايه؟ تعمل له شاي ولا بتجيب له عصير؟ اوعى تكون بتدي له زنجبيل، لا، تقول له بره في بيتي كمان وتشتمني في مكتبي، انت ما تربتش. مش ده اللي بيحصل؟ ده لما واحد يعتدي عليك او يجترئ عليك في بيتك او في شغلك بتعمل كده معاه، ما بتعرفش تمسك نفسك. وفي برضو بعض الناس يقول لك: لولا انك في بيتي كان ليا تصرف تاني. اتفضل، بس برضو طردته، بس ايه؟ باسلوب مهذب كده. في النهايه انطرد. يبقى هو عرف: ما حرمني الا حين عصيت، وما طردني الا حين خالفت واجترأت. قال يبنى لما ارجع واعرف اني ماليش غيره، وقف على بابه واعتكف بقلبي في محرابه، او هيفتح او بقى. تعال خش معايا كده على الفتح بقى. قال لك: فحظي من الله تعالى بجميل اقباله. فحظي من الله تعالى ايه؟ بجميل اقباله. جميل اقبال من؟ الله عز وجل. يعني معنى كده ربنا يقبل عليه. كيف؟ يا سلام يا حاج سيد، كده لما تقول لي الحديث ده وتفكرني بيه، ها، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ما قالش تقربت إليه شبرا يا حاج سيد، قال تقربت إليه ده جميل الإقبال. ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إيه ده؟ ده جميل الإقبال. عارف جميل الإقبال إيه؟ لله تعالى أشد فرحا بتوبة، أشد فرحا بتوبة أحدكم، ها، أو بتوبة عبده، من رجل ضلت ناقته في فلاه. وانتم عارفين بقية القصة بقى. فحظي من الله تعالى بجميل إقباله، وصدق الله في جميع أحواله. طالما ربنا أقبل عليه هيصطفي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. دي الرسل اللي هم في النبوات والوحي وكده. طيب في عباد الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقبل عليك بجميل إقباله سوف يغرس في قلبك الصدق في جميع أحوالك. معنى كده عارف زي إيه؟ يقول لك إن لله عز وجل نفحات من رحمته، نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل، فإن من تعرض لنفحات رحمة الله عز وجل فأصابته سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. عارف زي حكايتهم القوم لا يشقى بهم إيه؟ معاهم. أمال هم نفسهم بشكلهم إيه بقى؟ صدق الله في جمع. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسير قلبه في الطاعة. طب بالله عليك اسمع قصة سيدنا يوسف عليه السلام. كل اللي فات ده مش ينطبق على سيدنا يوسف؟ عرف، صدق، أخلص، انسلخ، تطهر، طال بالباب وقوفه، دام بالقلب اعتكافه، حظي من الله تعالى بجميل إقباله. بعد كل ده ربنا بيكافئه بجميل الإقبال. طيب تعالى بقى صدق الله في جميع أحواله. اسمع بقى، لما المرأة رودته، امرأة العزيز، قال معاذ الله، ما وقعش، ده عمل ست خطوات فاتهم، ده واخد الجايزة ان ربنا اقبل عليه. طالما اقبل الله عليه هيحميه، ها؟ طالما اقبل الله عليه ايه؟ هيحميه. اليس الله بكاف عبده؟ ها؟ اليس الله بكاف عبده؟ حدش بيجاوب ليه؟ بلى بلى. طيب تعالى، المعاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به، وتقف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما تقولش لقد همت به وهم بها، لا افصل، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف، شوف اسمع بقى دي بقى اهي، كذلك لنصرف عنه، من اللي صرف عنه؟ الله عز وجل. إذا كان اللي لابسين بنطلونات محزقة وملزقة ومضفرين مش مضفرين، دايرين على حل شعرهم، يا ريتهم ضفروا، حتى دايرين على حل شعرهم، موقعين الشيب والشبال للركب، جابوا مناخيرهم الأرض، ما تصلي على النبي، ما المتبرجات جابوا مناخير الشباب والشيب الأرض. اللي تأدب والله اللي بيحصل في الشوارع ده، احنا مخنوقين يا جدعان. المهم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يبقى لما تدخل عليه يصرف عنك، انما لما يسيبك، لما بلاش يسيبك دي مع مقام العزه ما تنفعش، لما يتركك مع المعصيه تفترسك، ومع الشهوه تاكل جسمك، ومع الشبهه تلعب بعقلك وفكرك وقلبك، معناها ان انت حصل عندك خلل في الخطوات اللي فاتت كلها، تركك. عشان كده بيقول لك إذا تمكن الشيطان فلا تظنن أنه قد تمكن. لما الشيطان يتمكن من واحدة أو واحد، ما تفكرش أن الشيطان يتمكن منه بشطرته. لا تظنن أن الشيطان غلب. ليه؟ لأنه ما يقدرش يعمل حاجة. ده ربنا قال عن كيد الشيطان أن كيد الشيطان كان إيه؟ ضعيفة، ما عندهش حاجة. لكن الحافظ أعرض، فالله خير حافظا. يبقى الشيطان لا يتمكن من أحد، والمعصية لا يقع فيها أحد بقوة المعصية فهي مجرد خيوط عنكبوت، أو بغلبة الشيطان فكيده ضعيف. إنما الذي يتمكن منه الشيطان ويقع وتلبسه المعصية وقع في ذلك. ليه؟ لأن الحافظ أعرض عنه سبحانه وتعالى. الله، ما ربنا قال كده سبحانه وتعالى، كالذين نسوا الله فأنسوا أنفسهم، أو زي المنافقين نسوا الله فنسيهم، أعرض عنه. فيقول لك صدق الله في جميع أحوال. فسيدنا يوسف صدق، كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. طب لما تعرض ده في الترغيب، لما جه الترهيب، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ده هيتسجن. والسجن معناها إيه؟ أنت عارف معتقلات مصر شكلها إيه من أيام الفراعنة؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني، ده التخين فينا بينخ، ده دلوقتي كان زمان كده نكتة تقول والله العظيم حضرتها. واحد زميلنا كان في تالتة دعوة اسمه محمد، كان من دسوق، كان هو في قسم الدعوة وأنا في قسم الحديث النبوي، وكان ساكن معايا في المدينة في غرفة واحدة، وكان عنده لحية خفيفة كده. فجأة لقيته جاي حلق لحيته. مالك يا عم؟ قال لي ليه قريب مخبر. ده انت ليه قريب مخبر تبقى مسنود يا ابني؟ الله. قال لا، ما هو جي قال لي بسرعة احلق دقنك وشوف قهوة، ده أزهري في تالتة دعوة، وشوف أي قهوة أقعد عليها والعب لك كم إيه دونة بيسموها دور ولا إيه، كم عشر الطاولة كده ولا مش عارف إيه، وشد لك نفسين شيش. والله حصل وقصها علي وكاد أن يبكي، لأن أنت لو عملتش كده هيتعمل لك دوسيه. النقطة بقى، المذكور تاب واستقام، تاب إلى الله من سنة رسول الله، استقام على طريقة الشيطان. فسيدنا يوسف السجن اهو، ده الواحد فيه بس يتعمل له هزة كده، طب خليك في الشغل كده، هزوك كده أي هزة هتوقع على طول، لأن الخطوات الستة فيها خلل عندنا. فسيدنا يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مش دلوقتي، ده هي اللي قالت له هيت لك وهيئت نفسها، قال معاذ الله وربنا صرف عنه. دلوقتي الواحد بيعمل أفلام عشان يطلب ود اللي راكبة جنبه في القطر ولا في العربية ولا جنبه في البنش في المدرج في الجامعة ولا جنبه مش عارف فين، ولا دخل على المحل طالعة جاية عايز يخبط ود معاها، مش كده؟ بينا عارفين المعصية بتتنطط لأن الحافظ أعرض. شوف يقول لك وصدق الله في جميع أحواله وانقطع عنه هواجس نفسه. يا سلام على دي بقى، وانقطع عنه، ما هو الثواب هو شغال، حظي من الله بجميل إقباله وصدق الله في جميع أحواله وانقطع عنه هواجس نفسه، يعني نفسه ما عادت تأمره بمعصية. ما هي النفس دي، شوف احنا عندنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها يعني ايه؟ أهلكها بالمعاصي. إن النفس لأمارة، أمارة كثيرة الأمر، لأمارة بالسوء إلا، هي دي إلا ما رحم رب الله، وانقطع عنه هواجس نفسه. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب، عارف إلا ما رحم رب يعني النفس هنا مش أمارة بالسوء، اللي ربنا رحمه النفس أمر بالإيه؟ بالطاعة. بيقولوا عن واحد من الصالحين وصف حلو قوي قوي، احنا قلناه هنا في رمضان يا حاج سيد السنة اللي فاتت، ربنا بلغنا وإياكم رمضان بخير، اللي هو ميمون ابن مهران الجزري، عملنا نموذج عنه كده بعد صلاة عصر في مرة، مش عارف كنت بتحضر بعد العصر ولا لأ. فالمهم ميمون ابن مهران ده الجزري بيقول لك، ابنه بيقول عنه كده، أنا لما قرأت الوصف ده بقيت محتار، أقول يا رب إيه ده؟ ما هو أنت ما تحترش بقى، حظي من الله بإيه؟ بجميل إقباله. بيقول كان أبي لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. متقفلة في وشه. كان أبي لا يحسن أن يعصي الله، ما يعرفش يعصي ربنا، مش عارف. ما بيعرفش يعصي ربنا. عشناها مع شباب كتير. يقول لك ده واد خيبان ماليش يا عم في الموضوع ده، ده خيبان، صحابه بيقول عليه خيبان عشان ماليش في الموضوع ده، السجاير يعني ولا الحشيش ولا معاكسة البنات ولا ما هو أدهى وأمر، ده واد خيبان ما يعرفش يكعب البنت ولا يعرف يوقعها. وانقطع عنه هواجس نفسه، لما ربنا يقبل عليك نفسك ما تنشغلش بغيره. أقول لك أبو سليمان الداراني، أبو سليمان الداراني ده كان أحد الأولياء العباد الثقات القدوات في دمشق. أبو سليمان الداراني بيقول كان مر في جبل من الجبال وهو ماشي كده، اسمه جبل اللكام اللي اسمها جبال طوروس دلوقتي لو درست جغرافيا، سوريا لبنان تركيا. فبيقول وجد شاب عابد قاعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى وبيقول إلهي وسيدي ومؤملي ومن تم به عملي. ده بيقول سمعت الصوت طالع من جبل في مغارة بيقول إلهي وسيدي ومؤملي ومن تم به عملي، أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، أعوذ بك من جسم لا يشتغل في طاعتك، أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك، وأعوذ بك من عين لا تبكي إليك. قال فعرفت أنه رجل عرف الله، دعاء ده دعاء العارف. قال فناديت عليه فخرج فإذا هو فتى شاب، واحد في ريعان عمره، كان مفكر بقى واحد الدنيا أخذت منه. فقال له يا فتى إن للعارفين مقامات، إن للعارفين ليسوا، احنا قلنا قبل كده هل معرفة ببكر كعمر كعثمان كعلي؟ لا طبعا. إن للعارفين مقامات وإن للمشتاقين إلى الله علامات. قال له فما هي؟ الفتى اللي بيسأل بقى قال له كتمان المصيبات وصيانة الكرامات، يعني ما بيشكوش ربنا لخلقه، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كتمان المصيبات ما بيتشكوش ولا بيتبكوش، ده العارفون بقى والمشتاقون. وصيانة الكرامات لما ربنا يكرمهم بكرامة ويجري على أيديهم كرامة، ما احنا عندنا معجزات الرسل وكرامات الأولياء، ما يروحوش بقى يدللوا زي بتوع الطرق الصوفية اليومين دولة يقول لك أنا حصل معايا كرامة مبارح يا ابني. ايه يا عم الشيخ ده ألف باء الولاية انك تستر الكرامة، مش انت بتنشرها علشان تضحك على الزباين ولا ايه؟ وفي كرامات كتير بقى بيخلعوها. الشيخ بتاعنا مرة بيحط ايده على الحيطة قال الله اكبر مدد حي. الشيخ بتاعنا جاي يركب العربية دارت لوحدها يا رجالة. الشيخ بتاعنا عدى على حمارة ميتة نهقت يا رجالة. ايه يا عم في ايه؟ اصحى يابا. فالمهم كل عيش يا عم. مهم قال له كتمان المصيبات وايه ها وصيانة الكرامات. يا سلام. قال له حاضر. قال له زدني. قال له انت باين علي. ابو سليمان الدران ده ولي من اولياء الله وعارف ومحدث ودي الصوفية الحق بقى. فقام الفتى لقى الكلام حلو وموزون قال له زدني كمان الله يكرمك اديني. فقال له يا فتى ده اللي عايز اوصل له بقى انقطع عنه هواجس نفسي. ما ربنا يقبل عليك مش نفسك دي مش هتفكر فيها، تفكر في ايه؟ في الله عز وجل. قطع عنه هواجس نفسي. قال له يا فتى لا ترد غيره ولا ترد خيره ولا تبخل بشيئه عنه. لا ترد غيره، خليك معاه، ولا ترد خيره، اقبل كل اللي يجيلك منه. في ناس بترفس النعمة، واللي يرفس النعمة تزول، تجيب له وظيفة كده وهو خريج أي كلية بس ماشي حالك بالوظيفة دي كده تساعد مع أبوك تجيب لأمتك، يقول لك لا إزاي يشتغل الشغلة دي إزاي ومش عارف إيه. ما ترفضش النعمة، امسك في دي وربنا هيفتح لك بعد كده، وباب الرزق اللي انت هتسده مش هيتفتح تاني. انقطع عنه هواجس نفسي، يعني بقى بالله ولله ومع الله وعن الله ينطق. هي كده انقطع عنه هواجس نفسي. لما يجي يفكر كده يفكر كيف يرضي ربه سبحان الله. تعالى بقى يبقى حظي من الله بجميل إقباله وصدق الله في جميع أحواله وانقطع عنه هواجس نفسي. هقول لحضرتك الدعاء بس استناني. شوف يقول لك ايه تكمله وانقطع عنه هواجس نفسي، يعني الناس قاعده تفكر في اكله وده يفكر في ركعه، الناس قاعده تفكر في 10 جنيه وده يفكر في 10 ايات يحفظهم ويعرف معانيهم، الناس قاعده تفكر في سياره تجري على الارض كده وتجيب 200 كيلو في الساعه، وهو بيفكر في طريقه تنقله بسرعة للرضا مع الله عز وجل. الناس بتفكر في اللي ينقلها من حال لحال في الدنيا، هو بيفكر في اللي يرقيه من مقام لمقام مع الله. طبعا كل ده مش معناه انه سايب الدنيا، ده بيعمل بس الدنيا بين ايديه وتحت رجليه وما بيفكرش فيها، في قلبه راحت زي جات، طلعت زي نزلت، زادت زي نقصت، جات زي اتخذت. انما كل حياته مع الله سبحانه وتعالى على السراء والضراء. انقطع عنه هواجس نفسي، بقت خلاص لله، إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله، كل حاجة عندي لله. شوف يقول لك ايه بيكمل بقى، ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره. تاني، ولم يصغ بقلبه، الإصغاء بالقلب يعني الميلان، ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره. ما احنا عندنا الحاجة اللي تبقى عندك في نفسك بتبدأ مراحل. المرحلة الأولى حاجة اسمها حديث النفس، وعندك الخاطرة، وعندك الفكرة، وعندك الهم، وعندك العزم، وعندك الإرادة، وعندك النية. يجي الفعل مع النية على طول، يعني مجرد حاجة بس كده ايه دارت بذهنه خطرت، لا مجرد الخاطرة لا. خد بالك احنا معفو عننا في الخاطرة والفكرة وحديث النفس، ربنا ما بياخذناش بيه. معفو عننا في الايه، في الخاطرة والفكرة وحديث، ده حاجات طيارة كده ما في ما بتاخدش ثواني. انما الهم نبدأ نتاخد بيه بقى. الهم هو ترجيح جانب الفعل او الترك. هم ان يقتل فلانا، يعني عنده نسبة 80% هيقتله. هم ان يساعد فلانا، عنده نسبة 80%. يبقى الهم تغليب جانب الفعل او الترك، جانب المعصية او الخير، جانب او الطاعة، جانب الخير او الشر، جانب الحق او الباطل. انما الخاطرة والفكرة وحديث النفس ما فيهاش تغليب، ده حاجات لمحات 10% 5% 3% 33% 20% حاجات دي ما عليهاش. والعزم 100%، عزم يعني ايه؟ قرر خلاص، خد القرار 100% هعمل. كان الهم هعمل 80% اعمل، 20% لا مش عارف عشان ايه، او 60% هعمل، و 40% اصلا مش عارف ايه. يوم يغلب ال 40 او يغلب ال 60، اللي هيغلب هياخد ال 100، يبقى اسمه عزم. اول ما يبدا ينفذ يبقى اسمه ايه؟ نيه. الشروع في العمل مقرونا بالنيه. تعال بقى شوف هنا يقول لك: ولم يصغي بقلبه الى خاطر يدعوه الى غيره. مجرد حاجه بس كده تشده على ربنا سبحانه وتعالى، خاطره، مش حديث نفس ولا فكره ولا هم ولا عزم ولا نيه، حاجه بس كده جت، عارف يعني ايه؟ لمح البصر. يقول لك الطياره اللي هي الهليكوبتر دي بتبدا تقوم، بس عشان تبدا تقوم من على الرصيف بتاعها 200 كيلو، تبقى دايره على سرعه 200 كيلو، وعلشان تبدا تخترق حاجز الصوت عايزه 3 ثواني، وبتوصل لدرجه 800 كيلو او 900 في الساعه. لو ما عملتش كده تقع. تخيل 900 كيلو في الساعه معناها تعدي من قدام عينيك ازاي؟ ما عدتش، هي ما عدتش. انت تقول ما فيش حاجه عدت يا جماعه، حاجه كده ولا في الخيال يعني. او الخاطر ده مش عندهم، خواطرهم محميه متشفره، محدش يعرف يلعب فيها، محدش يعرف يتدخل ويلعب في الملفات اللي جوه، ملفات محميه. ولم يصغ بقلبه الى خاطر يدعوه الى غيره، الى غير الله يعني. عارف المرأة التي جاءت للرجل فقالت له، حديث سبعتني وظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، من ضمنهم رجل إيه؟ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. عارف لما حد يجي يدعوه لحظة كده علشان يكون مع الغافلين؟ لا مفيش. مرة الربيع بن خثيم رضي الله تعالى عنه ورحمه، ده العابد الزاهد، ده قلنا عنه قبل كده كم حاجة، توفى سنة 65 هجرية، الذي لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. الله بن مسعود قال له كده مرة، جماعة تكلموا عنده في كلام، أو جم يتكلموا عنده في كلام فمنعهم كلام في حد، في سيرة حد لسه هيتكلموا في سيرة فلان، فراح مسكتهم على طول. كان ممكن بقى احنا بنحب استطلاع الرأي بقى ونحب عمل ايه؟ معقولة؟ لا يا اخي، ده كان ده حصل امتى؟ يا تحسبه ميسى يطلع فرعون؟ لا حول ولا قوة الا بالله كده. سليمة؟ طيب، وانا بقول لا حول ولا قوة الا بالله كانت ازازة المية وقعت سعيد. فالمهم شوف شوف شوف، كله بيدي ودنه للاخبار خاصة دلوقتي. ده انت مجرد بس ما تبقى ماشي واقف على تستنى القطر كده، وبتوع الجرايد عاملين الجرايد ومعلقينها، تقدر ما تبصش؟ اتحداك تعمل كده، ومجرد ما تشوف خط احمر كده وكبير في ايه ده، يا الله، وتقوم نازل على العنوان اللي تحته واللي تحته، فتحوا نفسك، تقوم داخل على الجريده الثانيه والثالثه، وتقضيها عناوين بقى كده لحد القطر ما يجي. وتلاقيك كنت بتقول اذكار الصباح وسبتها، او اذكار المساء وغفلت عنها. عارف زي ما يكون انت بتقول اذكار صباح مثلا، وواحد رن عليك، صاحبك او مش صاحبك، تليفون ما تعرفوش، على طول بنعمل ايه تلقائيا؟ غالبا بنعمل ايه؟ ما بيقفلش، بيرد. ايوه مين؟ يا بقى انت خليت حد يقطع عليك الاذكار تستنى، اقفل انت كده اهو، وهو يعرف انك مشغول. ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ازكى لكم. انا ساعات ببقى مشغول في غايه الشغل، ولعل ابو صهيب شافني ففصلت، اتصل تاني فصلت، اتصل تاني فصلت، اتصل تالت، ده دي التالته بقى كده دخل على الرابعه، رحت فاتح سلام عليكم، ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، السلام عليكم. انا مش فاضي ارد عليك، ورايا حاجه مهمه بين ايديا. اتصل رابع، قلت له نعم، كان بيسالني على فرخه اندبحت في الباد مش عارف حصل فيها ايه. والله العظيم انا فاكر السؤال كده، حاجه في البلد عندهم بيذبحوا الفرخه وبعد ما يذبحوها بيقطموا رقبتها بعد الذبح على طول. ليه؟ يقول لك عشان تخلص بسرعه. تخلص بسرعه؟ ما كنا قطمنا رقبتها من الاول وخلاص. ده تعذيب للحيوان ده، عشان هي بيقول لك عشان ايه ما تقعدش ترفس كتير واصلها بتقعد تتنطط وتروح وتيجي، فاحنا عايزين ايه تهمت في مكانها. ده بالعكس، ده التنطيط ده هو السر. ده كونها بتتنطط وترفس معناها كل جسمها بيعمل دفعات عشان يطلع الايه الدم. ده اعجاز الذبح في الاسلام. شفتوه موجود، يدخل على اليوتيوب كده اعجاز الذبح على الطريقه الاسلاميه، وجايبين بقى نسبه الميكروبات والجراثيم اللي بتبقى مع نسبه الدم اللي موجوده في اللي بيضربوها او بيصعقوها، ومع نسبه الذبح ويسيبوها ترفس. مفيش بقى جراثيم ولا الكلام ده. جت في فرخه الحمد لله. مهم، ولم يصغ بقلبه الى خاطر يدعوه الى غيره. تقول مش فضيلك، خلاص ده وقتي لله عز وجل انتهى. اسمع بقى في اللي جايه، يقول لك ثم صبر على احكام الله في نعمه وبلياته. ثم صبر على احكام الله في نعمه وبلياته، يعني في السراء والضراء مسلم امره لله. عمر بن عبد العزيز ها بيقول لك اصبحت كل يوم، ده شعاره في الصباح، اصبحت وما لي سرور الا في مواقع القدر. اصبحت وما لي سرور الا في مواقع القدر. بيقول فرحي وسروري ربنا يعمل معايا ايه النهارده. يطلع خير الحمد لله، يطلع ابتلاء الحمد لله، فرحان كله منه. قل كل من عند الله. خلاص تبص لاقي يجيله فلوس الحمد لله، اتاخد منه فلوس وتضيع الحمد لله، ربنا كريم. يا عم ده فلوس اتاخدت، نحمد ربنا ونشكر فضله، بيعتبره فضل. عارفين قصه بشير الطبراني؟ نقول قصه ما فيش اكتر في حياه ما نعرفش عن حياته غير دي بس. ما هو في واحد حياته بتتلخص في مشهد يا جماعه، كنت عملت في مسجد الهدايه السنه اللي فاتت في رمضان بعد صلاة العصر، كان ليا درسين كنت بعملهم عن الصحابة اللي معروف عنهم مشهد واحد في حياتهم. قصة بشير الطبراني بعد العشاء بقى. ما بقى لا مش صحابي. لا مش تابعي برضه، متوفى سنة 305 هجرية. يعني من القرن الثالث الهجري. طيب ناخد قصة بشير الطبراني بقى. ما احنا بنتكلم بقى وانقطع عنه هواجس وإيه؟ نفسي. ولم يصغي بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره. واللي بعد كده ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته، يعني يقلبه الله عز وجل كيف يشاء. في السراء هو عبد لله راض، وفي الضراء هو عبد لله راض برضه، عنده رضا في الحالتين. بشير الطبراني بقى كان من عباد زمانه، وكان بيسكن الشام، وكان رجلا رأس ماله الجواميس، جمع جاموس، جاموسة. كان عنده 400 رأس من الجواميس، 400 رأس، وده حاجة كبيرة، قطيع بقى. وكان له عبيد يقومون على رعايتها. وانت عارف لما أقول لك كان في بلاد الشام يبقى هو على أطراف الروم، تركيا بقى كانت لسه بلاد الروم بقى موجودة وفي حدود بقى. فأغارت الروم على جواميس بشير الطبراني فأخذتها. الروم طلعوا سرية كده نهبوا الربعمائة راس اللي هم مالوا كله. فبلغ الخبر بشيرا الطبراني، ف فخرج هو وابنه وصاحب له يستكشفون الأمر ويستطلعون الخبر، وبينما هم في الطريق استقبلهم الغلمان العبيد اللي كانوا بيرعوا الغنم، فقال لهم ما حصل؟ قالوا يا سيدنا لقد أغارت الروم على الجواميس فاغتصبتها وانتهبتها. فقال لهم بشير الطبري وأنتم اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. وكان قيمتهم 1000 دينار. كان ممكن 1000 دينار يبدأ بقى مشروع جديد. قال لهم وأنتم، وأنتم عادين لي أنتم كمان، وأنتم فاذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. فقال ابنه يا أبتي أفقرتنا، طب كفاية الجواميس سيب لنا دول نعرف نعمل بضاعة بيهم، أفقرتنا. فقال له يا بني أراد ربي أن يمتحنني ويختبرني فأردت أن أشكره. وأنا يا رب أهل للاختبار والامتحان، معناها يا رب أنت سبحانه وتعالى لما تختبرني معناها أن أنا إيه؟ ها؟ ليه مكانة؟ اسمع كده بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه؟ يبتلى الرجل على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. قال لهم إيه؟ قال له أراد أن يختبرني، يختبر إيماني وشدتي وثباتي، وحتجيلي جلطة بقى الفلوس راحت كلها زي بتوع الأسهم والبورصة والكلام ده ومش عارفين، لا. فأردت أن أشكر، الحمد لله ده أنا عرفت أن أنا لي إيمان يحكم علي، وأنا أهلي اختبار مش جاتش في جاموسة ولا في جاموستين ولا في 50 ولا في 100 ولا في 300، ده جات فيها كلها، يبقى أنا إيماني إيه؟ قوي. فأردت أن أشكره، ده أنا اكتشفت أن إيماني قوي. صبر على أحكام الله في نعمه وإيه؟ وبلياته. ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته. بعد كل ده بقى، ده كل ده بيتكلم عن نفسه، هيبدأ بقى يورد البضاعة بتاعته، مش يورد بقى، يصدر البضاعة بتاعته. اللي فات ده كله حديث عن العارف في خصائصه، كله في نفسه. أبدأ المسلم بس يبدأ في نفسه خلاص وانتهي لحد نفسه؟ لا، يبدأ يصدر البضاعة بقى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول لك ثم دعا إلى الله على بصيرة بدينه وآياته. الدين يبين معالم الدين. يقول الدين ده هو إيه؟ الدين عندنا نفترض أنه عمارة، والعمارة دي لها أرض، والأرض بيتعمل عليها وفيها أساس وبنى، والبنى له شروط، والأساس له طرق، وفي بيئة فيها زلازل، وفي بيئة أمنة من الزلازل، وفي أرض صلبة وفي أرض هشة، مش كده؟ يبدأ يدرس كل أرض لها العقيدة اللي تناسبها، والبنى في أرض تشيل وفي أرض ما تشيلش، وفي بنى مكان تطلع فيه بـ30 دور وفي مكان بـ10 بس، والشقق في منها يدخل الشمس وفي ما يدخلش. اقعد بقى هات دينك بقى وكيفه بالطريقة دي. فهتبدأ بقى بالعقيدة ثم العبادة ثم الخلق، عقيدة عبادة أخلاق ثم السلوك المعاملات. طيب وإيه تاني؟ الإسلام ليه هدف في المجموع ده كله، العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق، في حاجة تانية. المنظومة الرباعية دي الهدف منها إيه؟ بناء الإنسان الصالح، ثم المجتمع الصالح، ثم الأمة الصالحة، ثم الإنسانية الصالحة، العالم كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى بناء الفرد، بناء الأسرة، بناء المجتمع، بناء الدولة، بناء الأمة، بناء العالم بمسلمه وكافره. طب ما تعرف الإسلام بالطريقة دي كده. دكتور القرضاوي ليه كتاب حلو اسمه مدخل إلى معرفة الإسلام، بين فيه اللي أنا قلت لك عليه ده، سب حلو وجميل ورائع، وتقدر تدي صورة مجملة عن الإسلام فيه. المهم قال لك ثم دعا إلى الله، ده العارف مش شغال في نفسه بس، لا ده بيصدر البضاعة، صدر بضاعة الإسلام والمعرفة بالله والتقوى والورع والدين والعمل والحب وكل ده. ثم دعا إلى الله على بصيرة بدينه وآياته، ثم جرد الدعوة إلى الله وحده بما جاء به رسوله. يعني لما يحب يدعو الناس إلى الله هيدعوهم من خلال مين؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورسول الله معاه إيه؟ الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا، إيه؟ كتاب الله وسنتي. ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله، ولم يشبها، لم يخلط الدعوة إلى الله بالكتاب والسنة لم يشبها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم. يعني بيكتفي بالكتاب والسنة، ما بيحكمش أقوال الناس في الدين، ولم يزن بأقوال الرجال وآرائهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ده كلام الرسول هو اللي يوزن كلام الناس وآراء الناس وأقوال الناس. ده بقى اللي الليبراليين والعلمانيين مش عارفين مش عاجبهم. يعني مثلا لما واحد يقول لك الحديث الفلاني في البخاري مش عاجبني وما يدخلش دماغي وما صدقش بيه، ثلاث ارباع البخاري ما صدقش بيه، يبقى انا هشك في مين؟ مش في البخاري، هشك في مين؟ في الرباط اللي في دماغ الراجل ده. اقول له فك الرباط يا حلو، وانت تعرف ترحرح شويه كده وتفهم على طول. حديثنا اصلا كلامه صح، ومين اللي يقول انه صح ولا غلط؟ السمكري ولا النجار؟ ما احترمنا المهنهم الشريفه، ولا الطبيب البيطري، ولا الطبيب الصيدلاني، ولا الطبيب البشري، ولا الطبيب الاسنان؟ مين اللي يقول الحديث صحيح ولا غلط؟ استاذ اللغه العربيه، ولا استاذ العقيده، ولا استاذ التفسير، ولا استاذ الادب، ولا استاذ الاجتماع، ولا الصحفي؟ المحدث، المحدث اللي يقول. طالما قال شكرا نبدا نفهم. لا هم لا محدث ولا يحزنون، يقول لك لا تقول لي محدث ولا محدثش. هو طالما يبقى بيوزن كلام النبي بايه؟ بدماغه. طب دماغه دي فيها إن، نعمل ايه احنا بقى؟ نبيع كلام النبي عشان الإن اللي في دماغك، ولا نوديه الصلاه الصفراء؟ هو الحمد لله قفلوها، يروح بقى في الاشارات يشحت، هنعمل له ايه ده اللي مش عاجبه ده؟ ولم يزن باقوال الناس ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام، بل يزن اقوال الناس باقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي تتحكم فيه؟ ادي العارف زي ما وصفه مين؟ ابن القيم. نقول الجملة على بعضها بقى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالما بالله وبالطريق الموصلة إلى الله وبآفاتها وقواطعها، وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة. فالعارف عندهم من عرف الله سبحانه بأسمائه وأفعاله وصفاته، ثم صدق الله في معاملاته، ثم أخلص له في قصوده ونياته، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته، ثم طال بالباب وقوفه، ودام بالقلب اعتكافه، فحظي من الله تعالى بجميل إقباله، وصدق الله في جميع أحواله، وانقطع عنه هواجس نفسه، ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته، ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته، ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله، ولم يشبها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم، ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته. ده العارف. طبعا احنا لفينا بس لفه سريعه كده وقعدنا ندردش مع بعض، والا الجماعه اللي بيعرفوا يشرحوا بقى من اللي فاهمين الكلام ده يعرفوا بقى يقعد لك كل مره مع جمله من الجمل دي، لكن انا على قد حالي كده قاعدين ندردش مع بعض، وربنا ينفعنا بكلمه من الكلمات دي يعني. فنسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما استمعنا اليه، نجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. الدعاء اللي حضرتك طلبته بيقول: سيدي واملي ومؤملي. مؤملي يعني ايه؟ عارف مؤملي يعني سندي، يعني لما الجأ له ما يخيبنيش. سيدي واملي ومؤملي ومن تم به عملي. مين اللي اعني على الطاعه واوقفني فيها؟ الله عز وجل. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. وفاكرين لما احنا قلنا مين المطرود المباعد من خدمه الله عز وجل؟ شقيق ابن ابراهيم البلخي. يا رجاله ده احنا قعدنا معاه 15 مره، ضيف علينا 15 يوم هنا. لما قالوا له: ما علامه العبد المطرود المباعد عن الله؟ يلا نذاكر. ها، قال لهم ثلاث حاجات: واحد، اثنين، ثلاثه. ثلاث حاجات وضدهم بقى. أفكركم بواحدة من في واحدة رابعة؟ أنا فكرت كده في واحدة رابعة، احنا جبنا الثلاثة. طيب ها؟ لا مش دي. مش دي في حاجة فيها حلت. إذا حلت له المعصية واستوحش قلبه من الطاعة، ها نسيتوها؟ لا عوض علينا بقى. سئل شقيق ما علامة العبد المباعد المطرود؟ قال إذا رأيته قد ضيع الطاعة واستوحش قلبه منها. ضيع الطاعة يعني إيه؟ عليه صلاة ضيعها، عليه زكاة الله ضيعها، عليه بر والدين ضيعها، عليه قيام بعمل في شغله بمرتب ضيعه، كل حاجة في الطاعة بيضيعها، واستوحش قلبه منها، يعني يبقى على موته وسمه وهلاكه إيه؟ في واحدة بتتصل عليها في التليفون، كان ده من 5-6 سنين، بتقول لي كل ما تصلي زوجها بيشتمها، يقول لها دعينا معاك يا شيخة، أيوة يا ولية يا تقية، خدينا على جناحك يا ست، صدق تقول له صلي، يقول لها أنت لسه بتصلي مع اللي بيصلم؟ الصلاة دي للجماعة المتخلفين، إحنا ناس فاهمين ربنا بعقولنا وقلوبنا. أو الله العظيم ده نموذجين اتعرضوا علي. إذا رأيته قد ده محروم، ده مباع مطرود. إذا رأيته قد ضيع الطاعة واستوحش قلبه منها، ما يحبش الطاعة. عارف زي إيه؟ بركب مرة كده عربية، وكنت بركب قبل ما اجي اسكندريه، كنت بركب من دمنهور اروح بلدي، جاي من طنطا على دمنهور ارجع على بلدي. ففي عربيات شفر كده اللي هي فيها زي عربيه الاسعاف كده، بيعملوا لها كراسي وبيخلوها مواصلات كده. فالسواق مشغل الشيخ المنشاوي الله يرحمه. فدخل واحد ركب في الكرسي كده جنب السواق، قال له مش فينا حاجه حلوه كده فريحي؟ اه والله العظيم وانا اعرف الشخص ده، اعرفه يعني اعرفه منين، قال لي شوفني حاجه حلوه فريحي كده. وايه ده يا ابني؟ هو اتعود ان القران في الميتم باين ولا بياكلوا بيه عيش على الترب ولا ايه مش عارف. شوفني حاجه فريحي. الناس قالت لا حول ولا قوه الا بالله، وراح ساحب شريط الشيخ المنشاوي ومطلعه وراح حاطط شريط للست. حد يقدر يفتح بقه بقى؟ اهو ده والعياذ بالله مسك في اختلاسات وعليه ديون بعشرات الالوف ومحبوس بقاله اكتر من 15 سنه. كل ما يطلع من شيك يقع في شيك، من كمبياله يقع في كمبياله. ده انا والله العظيم اعتقد انها بشؤم الكلمه اللي قالها دي. واستوحش قلبه، مش قادر، استوحش قلبه من سماع القران. يقدر يسمع، عارف استوحش قلبه. هات الاولاد اللي ماشيين حاطين السماعات في ودانهم ليل ونهار بيسمعوا ايه؟ اغاني. طب قول لهم اسمعوا الشيخ المنشاوي ولا الشيخ الحسره ولا عبد الباسط ولا البنا ولا مصطفى اسماعيل ولا محمد رفعت ولا غير ولا مشاري حتى ولا اي حد، هيصبروا قد ايه؟ يا دوبك ربع ساعه كده واقلب، كفايه كفايه بقى ساعه لقلبك وساعه لربك. وساعه قلبك دي بقت كام؟ 25 ساعه في ال 24. واستوحش قلبه منها، يقعد مع الاغاني اغنيه ورا الثانيه ورا الثالثه مش صابرين. دول ماشيين في الـ في الـ في الاتوبيسات لابسينها، في القطارات لابسينها، في الكليه لابسينها، في المحاضرات لابسينها، وهم ماشيين مع بعض. العيال الحبيبه ماشيين مع بعض النظام الجديد كده، بشوفهم طالعين من مجمع الكليات في طنطا في حته اسمها سيبربي. اه والله انا ماشي وحداني وهم اتنين اتنين كده مشغلين الموبايلات على الاغاني اللي متحمله. يا سلام على الرومانسيه الجميله في الطريق، مش مكفيهم جوه الكليه في الكافيتيريا ولا في المدرج، لا ماشيين يتسلوا كده وهم الاثنين بيسمعوا. طب جيت اركب ميني باص مره في طنطا، ببص لقيت اغاني، فقلت للسواق غير، قال لي ده مش انا، الاخت ده من ساعه ما ركبت مشغله الموبايل بتاعها تسمع اغاني لحد ما توصل للمكان اللي رايحاه. الله في ايه؟ استوحش قلبهم. طب ربيه لو شغلت القران، هديك مثال واحد. وانا في القطر مره واحد شغل اغاني وراح معليها. طب يا عم في اختراع اسمه السماعات، حطها في ودان سعادتك واسمع لوحدك. لا، فالمهم قلت له الصوت شويه لو سمحت يا اخي، انا بذاكر من عادتي وانا رايح القطر كده، بذاكر واحضر محاضراتي واشوف شغلي، واحيانا ببقى عايز انام. فراح موطيه سنه كده، هقوم اقول له وطيه تاني، هقول له يا عم شيخ ايه الشغل؟ طبعا انا بدأني بقى حبه هفيه بقى في الوقت ده، وطبعا القطر فيه 56 كرسي، هتلاقي 9 عربيات اتلموا عليا كلهم. مش عاجبك ما تركبش يا شيخ، القطر مش بتاعك يا شيخ. ايه في يا عم؟ انتوا كلكم على الشيخ يا جدعان، وبعدين ده انا دكتور واستاذ جامعه. فالمهم فقلت له بطل يا عم مفيش، قلت له لو سمحت الصوت عايز انام، عايز اذاكر يا اخي. فقام راح موطيه شويه صغيرين برضه، وما زال الصوت، انت عارف الموبايلات لما تشتغل صوتها وحش قوي، بيرن في الودن بطريقه وحشه قوي. ألهمني ربنا اعمل حاجه بقى، فيش ولا واحد في القطر 56 كرسي في الدرجه الثانيه المكيف دي، فيش غيري انا اللي قلت يا جماعه يا ابني وطي الصوت. حلو قوي، عارف مذهب من دقنه وفتله. رحت مطلع الموبايل بتاعي وعليه حد كنت واخد عليه مقطع قرآن، ورحت معليه، وكان عارف الموبايلات الصيني اللي بتعمل سماعات ميكروفونات نأذن هنا في المسجد كده، مش نوكا، نوكا تعبان ضعيف في السماعات، انما الصيني ما شاء الله احسن حاجه فيه صوته. رحت فاتحه بقى على الشيخ واديله بقى. تسمع عن واحد اسمه الشيخ السيد السعيد؟ بيشغلوه في الافراح في الريف كده، بيجيب 50 ايه في نفس واحد ده، وكان صوره يوسف. والراجل دخل بقى وشاط بقى ما شاء الله، والله اقسم لكم بالله بغير مبالغه، ان لم يكن اكثر من نصف العربيه شويه يا شيخ الصوت لو سمحت. الله يا ولاد 60 في 70 ما بتاع الاغاني مطلع صوتي قدامكم اهو، وانا لما شغلت القران كلكم استوحشت قلوبكم من القران، نفرتوا من القران. اذا رايته قد ضيع الطاعه واستوحش قلبه منه. طب عايز واد حبيب كده يروح الجامعه مع الشله وهم مشغلين الموبايلات ويتبادلوا البلوتوثات في الاغاني الجديده والمقاطع اللي بيحملوها، يجي يقول لهم معايا مقطع قران، والله سيفرون منه كالحمر فرت من قسوره. طب عايزه يجي في وسط البنات كده وهم مشغل القران وهم جماعه اسمعوا كده، ايه ايه ده يا عم انت يا عم، ليه على الصبح كده الاذيه دي؟ اذا رايته قد ضيع الطاعه واستوحش قلبه منها وحلت له المعصيه، يا حلت، واستأنس بها ميال من كم سنة، ورغب في الدنيا وزهد في الآخرة، وأشغله بطنه وفرجه اللي انت قلتها يا كريم، ولم يبالي من أين أخذ الدنيا، فاعلم بأنه عبد مباعد عن الله لم يرضه الله لخدمته. مواصفاتك ناقصة، خد ملفك وروح لماما بس، بنا استرنا والله العظيم. دخلتونا في متاهة تانية واحنا كنا عايزين نخلص. انا كنت بقول ايه تاني؟ الدعاء يا عم. الهي وسيدي واملي ومؤملي ومن به تم عملي، ده انا يا رب ما بعدتنيش عنك، ما طردتنيش من خدمتك، ده قربتني يا رب وخليتني هنا في المسجد اسمع درس وفي الصف بصلي وفي الخدمة الاجتماعية مع الايتام والارامل والمساكين واقف، وفي الشغل بتاعي ما شاء الله بأتقن شغلي وبقى بر الناس ومع اهلي كويس وفي مجتمع حلو، ده كل ده منك يا رب، ده كل ده معناها ان انا مواصفاتي لائقة ان انا كنت تبعك يا رب، مش كده ولا ايه؟ فيقول بقى الهي سيدي وأملي ومؤملي ومن به تم عملي. ها عايز ايه؟ يقوم يقول أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك. جسم ده اللي مش هيشتغل في الصلاة ويشتغل في الخير أعوذ به، أعوذ بك من، أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك، وأعوذ بك من عين لا تبكي إليك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله لكم التوفيق والهداية لما يحب ويرضى. إن شاء الله نستكمل مسيرتنا مع العارفين وصفاتهم في اللقاء القادم، لعل الله عز وجل أن ينفحنا بنفحة من رحماته. نجيب على بعض الأسئلة دي سريعا كده، سريعا. هل من الواجب أم من المستحب عدم استقبال أو استدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة؟ يعني أثناء التبول أو التبرز يتوجه للقبلة؟ لا، هو طبعا إذا كان في صحراء مكان فاضي لا يتوجه للقبلة، يشرق أو يغرب، ماشي. طب في البيوت، خلاف بين العلماء مستساغ ومقبول، في البيوت الأولى نبدأ ننظم دورة المية ما يكونش اتجاه القعدة بتاعت التواليت في اتجاه القبلة، لا ظهر ولا وش. إن ما سمحتش المباني كده، في مباني ما تسمحش بكده، موقع الحمام ما يسمحش، هتبقى باتجاه القبلة، لا شيء في ذلك. يبقى الأفضل لما أسس الحمام ما خليش القعدة لا في وش القبلة ولا في ظهر القبلة، إنما خليها شرق أو غرب. طيب لو المباني تأسيسها مش جاي غير إن هيبقى أنا قاعد في وش القبلة أو في ظهرها، لا شيء عليك، خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، غائط يعني التبرز. ارتديت النقاب من فترة ولكن تأذيت منه صحيا وأنا أقوم بمجهود كبير في عملي فلا أتحمل، فهل علي من وزر إن خلعت النقاب؟ والله يا بنت الحلال أنا لا أعتقد في أن النقاب يؤذي صحيا، لكن أقول يمكن بتعاني من الجيوب الأنفية أو حساسية أو رب، وشفاني الله وإياك والمسلمين، فأقول لك البيشة نفسها غير القماشة بتاعتها، لأن أنواع القماش ممكن بتهيج الجيوب أو تثير الحساسية، غير البيشة، أو في بيشة بتبقى عدة طبقات وانت محتاجة كمية تنفس واسعة كتير فدي بتحوج، هات البيشة اللي هي طبقة واحدة وفيها خروم تسهل ايه دخول، يبقى في طرق. لقيت المسألة ضاقت، يا ترى المشقة اللي بتحصل صحيا ديا مجرد تهيؤات ولا الشيطان وسوس لك بكده؟ ما ساعات الشيطان يوسوس لواحد ويبين له اللي هو فيه ده مضرة ناشئة عن الطاعة، فخف بقى عشان صحتك يعني ومش عارفه الكلام ده. فأنا عايزك تغير البيشة لقماشة مناسبة، أو تخليها من طبقة واحدة، بلاش طبقتين أو ثلاثة لما بتحطه على الوش، أو بلاش اللي هي مسدودة خليها اللي متخرمة، فبالتالي أو إن كانت المسألة ضاقت عليكي فهو النقاب فترته فين؟ فترة النقاب فين بالظبط؟ 24 ساعة؟ لا، معظم حياتك المفترض في بيتك. هفترض انك انت عاملة زي ما بتقولي، فانت عملك من 8 بترجع بيتك الساعة 4، يبقى كم ساعة دولة؟ 8 ساعات. انت في شغلك قاعدة في وسط نساء ارفعيه، قاعدة في وسط رجال خلاص نزليه، وانت قاعدة خليك قاعدة على جنب كده وتقومي جايبة جنبه كده هو على ناحية كده، فيبقى نص وشك متغطي من ناحية الرجال والنص الثاني من ناحية يعني في طرق كتير، فاحذري أن يكون هذا من ضعف النفس أو وسوسة الشيطان، ونسأل الله السلامة والعافية وربنا سبحانه وتعالى سمعنا. وبعدين استعيني ببعض المهدئات التي لا تصيب البدن بأضرار صحية، اللي هي بتعمل توسيع للشعب والأعشاب والكلام ده، زي اليانسون، زي البتاع ده التيليو، زي حاجات كده معروفة الأطباء بينصحوا بها في هذا الأمر. استعيني، ولو استعنت بحاجة من البخاخات اللي هي ما فيهاش أضرار والأطباء بيوصفوها دي إن شاء الله تكون جيدة، والله معك. ولا تتركي النقاب بعد إذ لبستيه. وعلى فكرة أنا من القائلين بأن النقاب إما واجب وإما مستحب، فمن ارتدت النقاب على الوجوب فبها ونعمة، ومن ارتدته على الاستحباب فبها ونعمة، ومن كشفت وجهها من غير فتنة تصيبها أو تصيب غيرها مع الالتزام بكافة مقومات اللبس الشرعي من الاتساع وعدم الجذب فهي على خير إن شاء الله أيضا. لكن طالما دخلت على النقاب ربنا يعينك ويكرمك. السؤال الأخير بقى بيقول هل كل أمر من الله ورسوله يقتضي الوجوب؟ لا طبعا، في أمر من الله تعالى للإباحة، وأمر للاستحباب، وأمر للوجوب. الوجوب لازم تعمله تثاب إن كان بنية لله، وإن ما عملتوش تعاقب. الاستحباب لو عملته تاخد الثواب، ما عملتوش يكره لك. المباح تعمل ما تعملش محصل بعضه. ربنا بيأمر بيقول كلوا واشربوا ولا تلبسوا ولا تسرفوا. الأمر هنا كلوا واشربوا، الأمر هنا ايه؟ للوجوب ولا للاستحباب؟ للإباحة. طيب لما يقول لك اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأمر هنا ايه؟ لا مش للوجوب، للاستحباب. طب لو ذكرت الله ليس كثيرا كثيرا، خلاص أديت الواجب، ذكرت أذكار الصباح ما بعد الصلاة الكلام ده. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجوب، أدي جبت لك ماشي بالتسلسل. النبي عليه الصلاة والسلام برضو عنده في أوامر صدرت عنه صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، بعضها للإباحة تعمل أو ما تعملش خيرك، بعضها للإيه؟ ها؟ للاستحباب. لو عملت خير وبركة، ما عملتش يا إما يكون مكروه يا إما مش مكروه وفاتك الثواب. والوجوب لازم تعمل. تعالى لحكاية الإباحة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن زيت الزيتون كلوا من هذا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، الأمر الوجوب للاستحباب. طب وللإباحة؟ كل أو ما تكلش. طيب بس طبعا انت زيت الزيتون طبعا الحمد لله معروف فعالياته ايه. طب تعالى الامر اللي هو للاستحباب، لما يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، يبقى الامر هنا ايه؟ للاستحباب، لانه خيرك وقال لمن شاء، وتاكيده ثلاث مرات صلوا قبل المغرب يدل على ان السنه قبل المغرب مستحب. طيب الامر اللي للوجوب، لما يقول كل بيمينك للوجوب، سم الله وكل بيمينك للوجوب، فمن لم يأكل بيمينه يحرم عليه، والشرب باليمين للوجوب. ايه يا عم الشيخ بس ما تخلى لي الإباحة زي حكاية الزيت وهو كله أكل، شمعنا الزيت اللي قلت عليه للإباحة ولا للاستحباب؟ أقول لك أصل في حكاية كل بيمينك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكله بالشمال فإن الشيطان يأكله بشماله، يبقى النهي مع الأمر رقاه للوجوب. طب وحاجة تانية، رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، إلهي ما توعى ترفعها بعيد، فشلت يده في جانبه، والحديث صحيح مسلم. قالها الرجل تكبرا، معقولة يدعي النبي عليه الصلاة والسلام على واحد إن إيده تتشل لأنه خالف حاجة مستحبة ولا هيبقى خالف حاجة واجبة؟ أدي ثلاث أمثلة. طيب هل من لم يفعل الواجب قد ارتكب محرما؟ آه طبعا، الواجب يلزم القيام به بنية خالصة لله، فمن قام بالواجب بنية خالصة لله يؤجر ويثاب، ومن تركه بغير عذر شرعي يعاقب ويقع في الحرام. يبقى الواجب يقابله الحرام. حكم الإسبال مختلف فيه، فما فأي رأي نأخذ؟ السواك مستحب، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، كلمة لولا خلت الأمر بالسواك إيه؟ مستحب. ده في أكتر من 70 حديث السواك. حكم الإسبال مختلف فيه، فبأي رأي نأخذ؟ الإسبال اللي هو تطويل الثياب، خذ بالرأي الذي يقول إن أقل درجات الإسبال أنه مكروه. يبقى لو واحد أطال ثيابه دون الكعبين فهو مكروه، إلا إذا كان قد أطالها تكبرا واختيالا على عباد الله، وده في بعض البلاد مش في البلاد كلها، في بعض الأرياف طول الجلابية يبقى مدلدلة ورا منه نص سنت كده، يعني معناها إيه؟ يرفل في ثيابه، في بعض الأرياف كده، ده يبقى تكبر، ده يبقى وصل، يبقى يضاف المكروه إلى الكبر، يديني حرام والعياذ بالله. إنما واحد ما طول ما ليش علاقة بالكبر عندهم فطالت كده معاه، يبقى نقول عليه أقل أحواله إيه؟ مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسبال. هذا والله أعلم.